بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 56 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 22 من روائع عمرية. الحلقة الماضية اتكلمنا على موضوع القضاء، قضاء عمر، اتكلمنا على بعض الأمثلة. طبعا عمر كقاضي يعني حكم في قضايا هائلة ومتعددة، وكانت له رؤية، له نظر، وله علم غزير واستدلال وذكاء وفراسة، أمور كثيرة يعني خلته من أبرز وأمهر القضاة في تاريخ الإسلام، وحكم 10 سنوات كاملة، ولذلك يعني تعددت القضايا التي عرضت عليه. وأحيانا يا إخواننا، طبعا في الحلقة الماضية ذكرت مجرد أمثلة قليلة جدا جدا، ما أقدرش أستوعب قضاء عمر في عدة حلقات، حتى محتاج موسوعات عشان تقدر تستوعب الكميات القضايا اللي حكم فيها. لكن لو تفتكروا احنا بنتكلم على فتح مصر، ذكرنا بعض القضايا في مصر، حتى قضايا ساعات في وجهة نظرنا بتبقى بسيطة، زي بناء حجرة في الدور الثاني كاشفة للجيران، ايه الحكم فيها؟ قضايا على هذا المستوى، مستوى خلاف فرد مع فرد، او قضايا كبيرة في قضايا مثلا ان الجنود بدأ يشتغل في مزارعة او في غيره، فيحتكموا الى عمر بن الخطاب في مسألة من مسائل الخلاف بين الصحابة أو بين التابعين أو بين الشعب بشكل عام، الرعية اللي موجودة في حياة عمر رضي الله عنه. فإحنا ذكرنا هذه الأمثلة. النهاردة بنتكلم على إضافة جديدة أضافها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لموضوع القضاء، هي إضافة مميزة للغاية، وشيء من الأشياء البارزة في حياة عمر، وفضل كبير جدا من الأفضال التي يعني جعل الله عز وجل عمر سببا في تحقيقها للأمة الإسلامية، وهي تحويل القضاء من قضاء فردي في بعض المدن الإسلامية اللي فيها بعض الناس المتميزة في القضاء إلى عمل مؤسسي، تأسيس مؤسسة القضاء، يعني يكون عندي هيئة اسمها هيئة القضاء، عندي قاضي كبير بيتابع قضاء أصغر منه، عندي قاضي في كل مدينة، عندي قاضي بيشتغل شغلانة مختلفة عن شغلانة الوالي. القضاء بين الناس في المشاكل المختلفة اللي بتحصل بينهم، الحكم بين الناس في مسائل الخلاف التي بينهم، هذه قضية قديمة، قديمة جدا، البشر كلهم بيحتاجوا إلى القضاء، والقضاء في الإسلام قديم، ما هواش بداية من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، القضاء كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس كانت بتحتكم طبعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما ربنا سبحانه وتعالى اكرم المسلمين باتساع المساحه الجغرافيه، وصارت في اماكن بعيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقدرش الاثنين اللي بيختلفوا يسافروا للرسول صلى الله عليه وسلم، المشوار صار شاق جدا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كلف الصحابه الكرام اللي عايشين في هذه المناطق او ولاه هذه المناطق من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكم في القضايا بين الناس. من اشهر الامثله على ذلك ما حدث في اليمن. اليمن بعيده جدا عن مكه، عن المدينه وعن مكه اللي عايش فيها جل الصحابه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد للمسلمين في اليمن ان يتحكموا الى شرع الله عز وجل، فبيبعت والي الى اليمن وبيساله هتعمل ايه في مشاكل القضاء بين الناس، يطمئن صلى الله عليه وسلم على مساله القضاء، لا تستقيم حياه الناس بدون قاضي، بدون إنسان يفصل بين الناس في المنازعات، المنازعات لا تنتهي بين البشر. فبعت معاذ ابن جبل إلى اليمن صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يبعثه قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ يعني أنت تعرضت لمثل هذا، ما هتعمل إيه؟ هتتصرف إزاي وأنت بعيد عني؟ معاذ ابن جبل يعني من علماء المسلمين الكبار، شاب لكنه ما شاء الله غزير العلم، فقيه في الدين، في القرآن، في السنة، يقول له هتعمل ايه وانت بعيد في أرض اليمن؟ قال أقضي بكتاب الله. نجيلي قضية من باختلاف من اثنين، برجع لكتاب الله عز وجل، طلع الحكم منه واحكم بينهما. طبعا ده محتاج عالم، مش اي حد فينا هيقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم يقدر يحكم بين الناس، محتاج علم بأسباب النزول، وعلم بمعاني الآيات، وعلم بالنسخ والمنسوخ، وعلم باللغة، يعني أمور كتيرة جدا جدا. هو طبعا معاذ بن جبل من أبرع الناس في هذا المجال. فأقضي بكتاب الله عز وجل. قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بقى الحوارات كتيرة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، وكلمات كتيرة قالها وأفعال فعلها صلى الله عليه وسلم فيها حكم هذه المسألة وإن لم تأتي في القرآن الكريم. فقال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال أجتهد رأيي ولا آله. ولا آله يعني لا أقصر في الاجتهاد، لا أقصر يعني أنا هبذل كل جهدي إن أطلع الحكم من كتاب الله عز وجل ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن لم أجد فيهما لا أقصر في البحث عن الدليل والحكم في المسألة بالقياس على ما جاء في القرآن والسنة، ولكنه لم يأتي بشكل صريح وأقول حكمي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره بيده وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. فده مثال طبعا، يعني سيدنا معاذ بن جبل كان بيقضي بين الناس في اليمن، كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فترة من الفترات راح برضو اليمن كان بيقضي بين الناس، كذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه لما راح إلى عمان كان بيقضي بين الناس في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعهد أبو بكر الصديق لم يتغير الأمر كثيرا، كان برضو الوضع على هذه الطريقة، الوالي اللي موجود في مكان ما بيحكم بين الناس في القضايا. في شيء تغير شوية في عهد أبو بكر الصديق عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، نقدر نقول يعني بدايات نشوء المؤسسة القضائية، لكن ماش مؤسسة قضائية بالمعنى المفهوم، اللي هو أن سيدنا أبو بكر عين قاضي في وجوده، هو في وجود أبو بكر الصديق عين من عين عمر نفسه، إن عمر رضي الله عنه اللي احنا بنتكلم عن قصته هو اللي كان قاضي، وظيفته كان قاضي في دولة الخلافة الراشدة في عهد أبي بكر الصديق في المدينة المنورة. فكان لي وظيفة طبعا، ده إلى جانب وظائفه الأخرى، إذا كان هو بقى وزير الدولة الأول ومستشار لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان بقى بيشتغل في تجارته بيشتغل في أعماله الخاصة، بالإضافة إلى هذه الأمور هو قاضي المدينة المنورة في وجود أبي بكر الصديق. وطبعا ده كان تطور، لأن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه كده، أي قضية في المدينة المنورة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بتأتي للرسول نفسه، وطبعا ده بدهي وطبيعي، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيحكم بين الناس في حياته. لكن بعد مماته صلى الله عليه وسلم تولى أبو بكر الصديق مهمة إدارة الدولة أو قيادة الدولة، طبعا عنده مهام ضخمة جدا جدا، حروب الردة، فتوح فارس، فتوح الشام، كل ده كان في زمن السنتين وشوية اللي حكمهم أبو بكر الصديق، فالأعمال كانت كثيرة فوزع الأعباء، فمن ضمن الأعباء التي وزعها مهمة القضاء فأعطاها إلى عمر بن الخطاب، فكان عمر بن الخطاب القاضي الأول في المدينة المنورة في وجود خليفة أو في وجود رئيس للمدينة غير يعني غير الرسول صلى الله عليه وسلم. بالمرة بدأنا جينا لهذه النقطة نتكلم على شيء اشتهر في التاريخ وهو غير الصحيح، بيقولوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى القضاء لأبو بكر الصديق قعد فترة قاضي، وبعد كده جه اعتزل القضاء وقال لأبو بكر الصديق أنا لا مش هكمل في مشكلة القضاء دي أو في مهمة القضاء دي. فقال له ليه؟ قال أنت وليتني مكان أو وظيفة لا يأتيني فيها أحد، على ان ما فيش مشاكل بين المسلمين يعني، فما حدش بيجي لعمر الخطاب يساله، فخلاص انا كده قاعد في شغلانه بلا معنى ما فيهاش اعمال. طبعا هذه الروايه وردت يعني باكثر من طريقه كلها مرسله ضعيفه شديده الضعف السند يعني، وهي غير متوافقه مع المنطق او العقل يعني، ان الدوله ما فيهاش مشاكل لدرجه ان هم ما بيحتكموش الى قاضي، فطبعا ده مش منطقي لان الدوله كان فيها مشاكل كتيره، وايام الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هي اعظم من ايام الصديق، ياما راحت مشاكل الرسول صلى الله عليه وسلم، ياما في ناس اختلفوا مع بعضهم ومن الصحابه ومن الانصار ومن كبار الاسماء، والناس بتختلف طبيعي طبيعي جدا، مش الناس عايزه تصور المجتمع بشكل ملائكي ان مفيش بتحصل مشاكل بين الناس خالص، لدرجه ان عمر قاعد يعني مسكين كقاضي مش لاقي اي حاجه يحكم فيها، ما فيش كلام من ده، طبعا كان في حكم وكان في مسائل كتير بيجي قاعد يحكم، فمفيش حاجه اسمها استعفاء عمر من القضاء ايام ابو بكر الصديق. وان انا عارف ان بعض الاخوه والاخوات هيجيبوا لي المصادر اللي جابوا هنا، الروايات دي مرسله ما فيهاش سند متصل للحادثه، وبالتالي هي روايات ضعيفه ما هياش معتمد عليها في مثل هذا الامر، وهي زي ما قلت متنافيه مع الواقع الذي رأيناه مع المنطق مع المشاهدات اللي شفناها في هذه المرحلة التاريخية. طبيعي جدا جدا يكون في مشاكل كتيرة، وخاصة ان الدولة كانت داخلة في زمن ردة والدولة دخلت العراق ودخلت الشام وتعاملت مع أقوام جديدة وحصلت مشاكل كتيرة جدا جدا وقضايا بتطرح لأول مرة على المسلمين. مش معقول كل ده مفيش بينه وبين مسلم ومسلم أو مسلم ونصراني أو مسلم ومجوسي قضية محتاجة قضاء يعني. فده دي بخصوص هذه النقطة. طيب يجي بقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن خلافته بعد فترة وجيزة من بداية العهد بتاعه عمل تطور هائل في موضوع القضاء اللي هو تحويل القضاء من عمل فردي إلى عمل مؤسسي، اللي هو بدأ زي ما بيبعت والي لمصر والي للعراق والي للشام والي لكذا يبعت قاضي، فبقى عندي في البصرة والي زائد قاضي، وعندي في الكوفة والي زائد قاضي، وعندي في المدينة المنورة أمير المؤمنين زائد قاضي. ففي كل الدولة الإسلامية مؤسسة رائعة جميلة جدا متكاملة، مؤسسة القضاء ده عمل مجيد يا أخوانا. الأوائل الأشياء دايما بتبقى إبداعية، والحلقة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم على أوليات عمر عشان تعرفوا إن عمر مبدع، رجل مبدع فعلا فكريا، لانه عشان تجي لك فكره مش معتاده ومش تقليديه والناس كلها زي ما بيقولوا كده دلوقتي خارج الصندوق، يعني حاجه بره تفكير الناس، ده طبعا شيء ابداعي ومن توفيق الله عز وجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. واستتبع هذا ايضا في موضوع القضاء او المؤسسه القضائيه امر تاني الامم بتفتخر ان هي عملته جايز في القرن 17 ولا 18، وهو فصل المؤسسه التنفيذيه عن المؤسسه القضائيه. مؤسسه الوالي التنفيذيه ملهاش دعوه بمؤسسه قضائيه، في فصل في السلطات ما بين السلطه القضائيه والسلطه اللي فيها الوالي، بل ان القاضي ممكن يحكم على الوالي، لان يعني الوالي هو رئيس الاماره كلها او رئيس القطاع ده من الدوله او كده، لكن القاضي في القضايا الشرعيه في قضايا الخلاف ممكن كان يجي ساعات، مش هقول لك الوالي ده امير المؤمنين، يجي امير المؤمنين يقعد قدام القاضي والقاضي يفصل له في المساله. ده تطور هائل هائل فعلا، فصل بحيث ما عنديش مصالح، ما عنديش بقى تضارب مصالح تخلي الوالي يحكم في قضايا خاصه بمصلحته هو عشان هو اللي بيحكم، لا هو مش هو اللي بيحكم، اللي بيحكم في المسائل الخلافيه بين الناس القاضي. القاضي ده لازم يكون عنده حجه شرعيه، يكون ميزاته مش الاداره والقياده والقوه والجيش زي الوالي، مميزاته بتكون علم وشريعة وقرآن والسنة وقدرة على الاستنباط والتحليل وجمع بين الأدلة، ذكاء فراسة، عنده عوامل مش محتاجينها بقوة في الوالي، وعند الوالي أمور مش محتاجينها بقوة في القاضي، وده بيكمل ده. صارت السلطة التنفيذية مكملة للسلطة القضائية، والسلطة القضائية مكملة للسلطة التنفيذية مع الفصل بينهما. ده طبعا تطور رائع وهائل. عمر رضي الله عنه في اختياره للقضاء كان ليه أسلوب وليه تميز، يعني نتكلم على أوليات الأشياء، وده مش عمل سهل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبعت زي ما قلنا الوالي، والوالي يحكم بين الناس، لان ما عندناش كم من الصحابه كافي لاداره هذه الامور على كذا محور، واحد والي وواحد قاضي وواحد جامع زكاه وواحد كذا، ما فيش كلام من ده في الوقت الاول. لكن لما الدوله اتسعت ما شاء الله ودخلنا في بلاد واسعه كبيره، حجم الدوله تضاعف يعني مثلا 15 16 مره في عهد عمر بن الخطاب عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضطر الى هذا الوضع الجديد. فكان بيختار الولاه بعناية. ليه طبعا في اختيار الولاة كل المعايير اللي احنا بنتكلم عليها في صفة الرجل العدل، يعني لازم يكون ثقة ولازم يكون أخلاق وحميدة ولازم يكون عنده علم غزير ولازم يكون فقيه في القرآن والسنة وعالم باللغة العربية وراجل من الناس المشهود لها بالصلاح، الأمور العامة كلها موجودة. لكن بالإضافة إلى ذلك لابد أن يكون فيه بعض الأمور الخاصة بكونه قاضيا، وده من تميز عمر رضي الله عنه وبعد نظرته وعمق رؤيته، عنده فراسة في الاختيار. فبيقول مثلا ايه، قرأت كتاب عمر، القطان بن سفيان بيحكي عن أبيه، قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري كان والي البصرة، فبيقول له بيتكلموا في موضوع القضاء ده. موضوع القضاء ساعات بيجوا القاضي من عند عمر، يعني عمر هو اللي يولي القاضي يبعته للإمارة، وساعات يقول للأمير اختار انت من أهل البلد قاضي مناسب. فهو في الرسالة دي بيقول لأبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري على فكرة هشتغل قاضي برضو، اشتغل قاضي في فترات من حياتي، بس برضو كان والي في الفترة دي، في الجواب ده كان والي، كان والي البصرة. فبيقول له دور على قاضي في البصرة، بس بيقول له شروط القاضي شرطين عنده إلى جوار الشروط العامة اللي اتفقنا عليها وقلناها من شوية. لا تستقضين إلا ذا مال وذا حسب. لازم يكون القاضي بتاعك غني ما عنده ثراء في الفلوس، عنده أموال ومن عيلة كبيرة. احنا طبعا ممكن الكلام ده نستغربه، نقول يعني احنا عندنا المعايير دي خلاص، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنا ممكن يكون واحد من عامة الناس عالم بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، ما هوش من عيلة نسيبة ولا شريفة ولا كبيرة وقليل المال وفقير، وأنت ليه حرمته من هذه الوظيفة؟ شوف العملية في حياة عمر بن الخطاب والواقعية، هو بيتكلم دلوقتي أنا عايز المهمة تنجح، مش مجرد أن أنا يعني أكرمت الناس التقية والورعة والمخلصة وفي الآخر البلد انهارت. فهو يريد للأمور أن تستقر، فهو يقول أن هذا المنصب الذي ينجح فيه لابد أن يكون من الأصل قبل أن يتولى هذا المنصب ثريا ومن عائلة كبيرة، يبقى ذا مال وذا حسب. ليه؟ قال فإن ذا المال لا يرغب في أموال الناس. ده بقاضي ما بينها اتنين، لو أنا معينه فقير هيترشي، ده هيرفع له رشوة وده هيغريب مال وده هيأثر عليه بعطاء وكذا، فلا أنا عايزه مستعفي عن أموال، مش مستغني عن أموال الناس، مش عايز حاجة من البشر، بيحكم بما يرضي الله وخلاص، ما هوش متعلق بالدنيا بتاعتهم. فمهما جاله هيجيله ناس كتيرة جدا أغنية يعني يحتكموا إليه، يجيله واحد معاه ملايين لو اداله رقم كبير ممكن يغير نيته ويغير ضميره. فهو يريد أن يحمي مؤسسة القضاء من دخول مثل هذه الـ الـ الـ الأمور. ده ما يزعلش الفقراء يا إخواننا، الله عز وجل يقسم الأرزاق كيف ما شاء سبحانه وتعالى، وإذا أراد لفلان في هذه المنظومة اللي هي مع عمر بن الخطاب أو الدولة الإسلامية لما كانت مطبقة هذه المعاني، يريد لإنسان معين أن يصل إلى مركز القضاء بيسر له الأسباب اللي تخليه يختار في هذا المنصب، ولو كان ربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن يصل إلى هذا المنصب بيحرمه من الأمور التي يمكن أن تعطيه هذا المنصب. لعلمي هو سبحانه وتعالى الأمور تجري بالمقادير، وإنسان هذا رفع في المال وانتقص في أشياء أخرى، وهذا رفع في الحسب والنسب وانتقص في أشياء أخرى، وهكذا توزع الأمور بحكمة بالغة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فبيقول لما تيجي تختار قاضي يبقى أول حاجة لازم يكون أصلا غني، ما تجيبليش واحد فقير يتولى القضاء بين الناس في قضايا مالية ويبقى عنده مشكلة في المحاباة أو في أي قضايا، حتى ويكون في واحد من الأطراف غني يغريب مال عشان يعوض فقره أو يعالج فقره. فإن ذا المال لا يرغب في أموال الناس، وإن ذا الحسب اللي من عيلة كبيرة لا يخشى العواقب بين الناس. وانا لو عيلتي صغيره وحكمت ما بين اتنين، واحد من عيله كبيره واحد من عيله صغيره او من عيلتين كبار، ممكن اقلب الدنيا يعني حروب واتعرض انا للمشاكل واسرتي تتعرض للمشاكل نتيجه ان انا حكمت بالعدل في هذه القضيه. لما اكون مرتكن على عائله قويه يعني زي الانبياء الكرام بعد لوط عليه السلام، ما ارسل الله عز وجل نبيا الا في ثروه من قومه، لأن هو قال لهم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يعني هو ما عندوش عيلة، هو سيدنا لوط كان مهاجر لهذه القرية اللي حصلت فيها المسألة بتاعته، فما كانش من أهلها، ما لوش فيها عيلة كبيرة تحميه، فكان خايف من يعني أن الناس يغيروا عليه أو يظلموه أو لا يستطيع أن يدفع بنفسه وعائلته الصغيرة هذه الجموع الفاجرة من الفساق والفجار والكفار. فقال هذه الجملة، فخلاص بعد سيدنا لوط كان لا يرسل الله عز وجل نبيا إلا في ثروة من قوم، تكون عيلة كبيرة تحميه عشان يؤدي الرسالة بتاعته عشان المهمة تنجح، وده كان غدا في عمر. عشان مهمة تنجح، مهمة القضاء تنجح، لازم الرجل القاضي هذا يكون نسيب، يكون حسيب، يكون من عيلة يعني عظيمة، في نفس الوقت يكون صاحب مال. كلام حقيقة في منتهى العمق، منتهى الواقعية، وفي منتهى الجمال. وأنا لما باخده من غير حساسية، لما كنت أنا من عيلة صغيرة ولا فقير فأخذ الكلام في حساسية، أنا مش همي كده الدولة ولا همي كده الأمة، أنا همي مصلحتي الشخصية وإن أنا أنافس على كل المناصب. لا، ده مش سليم، والأولى تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. أبو الدرداء كان من أشهر القادة القضاة اللي عينهم عمر بن الخطاب، كان قاضي على المدينة فترة من الفترات، وكان قاضي على الشام دمشق في فترة من الفترات. عندنا مثلا شريح من أشهر القضاة في التاريخ الإسلامي، من أكثر القضاة ذكاء وفراسة. اقروا كده قصص شريح، حاجة رائعة جدا وجميلة. ده من اختيار عمر، ان عمر وشريح ليس يعني صحابين انما هو من التابعين، ولا الى شريح قضاء الكوفة. وعثمان ابن قيس ابن ابي العاص كان قاضي مصر، واحنا اتكلمنا في موضوع قضاء مصر ده يعني في جزء من حلقة من حلقات فتح مصر، فارجعوا لها. وهكذا كل بلد لها قاضي معين. أسماء قضاة عمر معروفين، والحوارات ما بين عمر رضي الله عنه وبين هؤلاء القضاء جميلة للغاية، وفيها تأسيس لمسألة القضاء. وعمر كان رجل نظامي، يعني راجل عنده أسس ومعايير، مش مجرد كلام عاطفي، مش بيقول له اقضي بين الناس بالحق ويسيبه يمشي كده، لا، بيديله قواعد وبيديله أصول. وكتب جميلة جدا جدا، ارجعوا لها، التاريخ الإسلامي الثري، ارجعوا للخطابات التي دارت بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين قضاته، وطبعا بين مولاته وبين قادة جيشه وبين جميع زكاته كل الموظفين في الدولة. كل واحد منهم كان بيتلقى خطابات رائعة محكمة من عمر بن الخطاب، وكان الكلام يخرج من فمه كالنور رضي الله عنه وأرضاه، موفق، وهذا من علمه الغزير الذي ورثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينا قبل ذلك من حلقتين أو ثلاث. هاخد خطاب من الخطابات الرائعة بتاعت عمر بن الخطاب، نتكلم عليه بإيجاز في الحلقة ديت يعني، وطبعا ده مجرد مثال، هو خطاب مشهور جدا جدا، خطاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، لما يعني تولى أبو موسى الأشعري بقى القضاء، هو كان أمير البصرة وتولى في بعض فترات عمره القضاء. الخطاب ده في وقت ما هو كان قاضي، فبيقول له إيه؟ بيقول له: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فريضة من عند الله عز وجل فرضها على المسلمين، وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك. أنا هدي لك خطاب هنا، عايزك تفهم فيه كل كلمة عشان تعرف تطبقها مع المسلمين في حكمك. فإنه القواعد بقى: لا ينفع تكلم بحق لا نفذ له. يعني إيه الكلام ده؟ ما ينفعش تحكم بين الناس بالحق وخلاص ايه ما تنفذش اللي انت قلته، انت حكمت وهم مشيوا، ولا انت تابعت ولا كلمت الوالي او الهيئة التنفيذية انها تنفذ، ولا الراجل ده عارف ياخد الحق بتاعه بعد ما انت تكلمت بيه. وده احنا بنعاني منه كتير جدا جدا في مراحل التاريخ المختلفة، وفي واقعنا المعاصر كتير جدا جدا بياخد احد الناس حكم وما بيعرفش ينفذه، ما بيعرفش ينفذه بقى لضعف في طريقة التنفيذ بشكل او اخر، لقوة العائلة التي اخذ عليها الحكم. ياما في ناس خدت ارض، حكم بارض، مش عارفه تاخد الارض بتاعتها، مش عارفه تتملك الارض من المغتصبها منه، مع انه واخد حكم من القضاء. فبيقول له: مهم جدا جدا انت تتابع الحكم بتاعك يتنفذ ولا ما تنفذش، عشان ما تبقاش جلسه نظريه، جلسه بس خدنا الحق مع فلان وخلاص وروح، والحق لسه مسلوب منه. فبيقول له دي اول نقطه. وبعد كده بيقول له ايه: واسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك. يعني قاسي بين الناس يعني خليهم في المساواه، في وجهك لما تيجي تنظر اليهم نظره واحده، هتنظر بابتسامه واحده على الخصمين، هتنظر بتكشيره واحده على الخصمين، قاسي بين الناس، علامات وجهك واحده مع الاثنين، مش هتتقابل واحد باستحباب والتاني بغضب فيحصل محاباة او اختلاف. قاسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، يعني انت وانت قاعد الاثنين اللي بيتحاكموا قريبين منك على نفس مستوى، ده على بعد متر، ده على بعد متر، ده على بعد مترين، ده على بعد مترين، ده قاعد على كرسي وثير، ده قاعد على كرسي وثير، ده قاعد على كرسي بسيط، ده قاعد على كرسي بسيط، الاثنين زي بعض بالظبط، هم قاعدين قدامك في القضاء. يقول له ايه؟ حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. لو انا الشريف قعدته في وضعيه معينه هيظن فيها السوء ويبتدي يبقى عنده امال وطموحات ان انا احكم له، والضعيف لو انا ما اديتلوش وضعيه معينه في القعده هيبقى خايف ان انا اجور عليه في الحكم واظلمه فييأس، مش هيديني بقى كله حجته، ما انت كده كده هتحكم له. فلا واسي بين الناس، سبحان الله، شوف الكلام قد ايه عميق وجميل. بعد كده البينه على من ادعى واليمين على من انكر، طبعا ده من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو حطه في رسالته، البينه على من ادعى واليمين على من انكر. في واحد جه اتهم واحد بشيء، اللي اتهم ده المدعي عليه يكفي ان هو يقول والله ما فعلت، يحلف بالله عز وجل انه ما فعل وخلاص يطلع براءة، إلا إذا الأول المدعي قدم بينة، يبقى لازم المدعي يأتي بينها. ممكن روح أقول له والله ده خد مني فلوس، خد منك قد إيه؟ خد مني 1000 درهم، معك دليل إن هو خد منك 1000 درهم؟ يقول لا معيش دليل. طب أنت خدت منه 1000 درهم؟ لا والله ما خدت، خلاص مع السلامة أنتوا الاثنين. إنما لو معاه دليل، معاه وصل، معاه شهود، معاه كذا، القضية بقت إيه؟ بقت مختلفة. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وبعدين يقول لي والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. شوف الجمال، الصلح جائز مش الصلح فريضة، مش لازم تصلح من الاثنين، ممكن يخرجوا زعلانين مع بعض بس حكمت بالحق، بس بشرط لما تيجي تصلح بين اثنين ان انت الصلح بتاعك ده لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. في اثنين مختلفين مثلا على الميراث، حرموا البنت من ميراث ابيها، وجاي زوج البنت يدافع عن يعني من ميراث زوجته، اختلف مع عائلة الزوجة، حصل بينهم صراع صدام، راحوا للقاضي. ما ينفعش ان انت تطيب خاطر الاثنين وتصالحهم وتضيع ميراث البنت، لازم تحكم. مفيش حاجه، مفيش صلح حتى لو طلعت الطرفان كده قدامك على شيء مضاد للشريعه ومخالف للشريعه، لا يجوز للقاضي ان يصلح بين الطرفين على امر يحل حراما او يحرم حلالا. ده مثال، وطبعا الامثله في هذا الموضوع كثيره جدا وغزيره. ولا يمنعك، كلام عمر بن الخطاب لابي موسى الاشعري، ولا يمنعك قضاء قضيته امس فرجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. خدت زي الاستئناف كده دلوقتي، خدت أنت حكم في قضية من القضايا، حكمت من الاثنين، أنت لك الحق وأنت عليك الحق، ومشي، ولما روحت البيت وقعدت تدرس في القضية تاني وتفكر فيها اكتشفت أن أنت حكمت حكم غلط. لا يدفعك الكبر او عدم الرغبه في الاعتراف بالخطا ان انت ما تقولش لا رجع تاني الخصوم وقول لهم على فكره انا حكمت امبارح حكم غلط والحكم الصح كذا كذا كذا. شوف قد ايه الشفافيه، بيقول له الحق قديم. لا يمنعك اكتشاف او الرغبه في اظهار حسن صورتك قدام الناس ان انت تتمادى في الباطل، لا اعترف احسن بالخطا اللي انت عملته بالامس وقول اللي انت الصواب الذي تراه بعد ان قرات الامور. الفهم، الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله عز وجل ولا سنه نبيه، القضيه اللي كان بيتكلم فيها معاذ بن جبل، الامر ليس في كتاب الله ولا في سنه رسول الله فتجتهد رايك، فاذا كنت هتجتهد رايك ومفيش في المساله نص من الكتاب ولا من السنه فالفهم الفهم عشان تعرف تقيس قياس سليم، ثم اعرف الامثال والاشباه وقص الامور بنظائرها اللي هي مساله القياس. يعني في حكم معين في القران الكريم وفي حاجه شبهها، هي مش هي بالظبط شبهها، فانا لازم اكون فاهم جيدا علشان اعرف اقيس حكم على ايه او حكم على حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الى اخر الامور، احنا الرساله طويله وفيها كلام كتير جميل، وانا كان عندي امثله اخرى، الوقت بيدهمنا. انا كل اللي اتمناه من اخواني واخواتي انهم يرجعوا الى التاريخ، اقراوا التاريخ من مصادره الصحيحه، يعني استمتعوا بما كتبه عمر أو قاله عمر أو فعل عمر أو غيره من كرام الخلفاء والصالحين ويعني أئمة المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.